عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه نصف الدين، فإن الدين ما بين فعل الخطأ بقصد وعمد أو بغير قصد وعمد واختيار، والحديث يتعلق بالقسم الثاني ذكره الطوفي. وهذا الحديث ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: إن الله تجاوز عن الأمة الخطأ، وهذا قد جاء في أدلة كثيرة. قال تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال في صحيح مسلم حديث ابن عباس وأبي هريرة قال الله تعالى: نعم. وفي حديث آخر قال: قد فعلت، أي تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان. والخطأ يطلق بما يقابل العمد، أي لم يتعمد فأخطأ، ويطلق بمقابل الاجتهاد الذي لم يصب فيه العبد، أي لم يحصل له الصواب، كما في البخاري ومسلم حيث بريرة وعن بالعاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. المسألة الثانية في الحديث: النسيان، وهو عذر كما تقدم في الآية: ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وفي أدلة كثيرة للغاية، منها ما روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسي فليصلي، ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وما روى مسلم حيث بهر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وصائم فأكل وشرف ليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. المسألة الثالثة فيه الإعذار بالإكراه، وقد بين هذا ربنا في كتابه، قال: من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا في الحديث هذه المسائل الثلاث، وقد دلت على الأدلة كما تقدم ذكره. المسألة الرابعة: هناك قواعد تتعلق بالخطأ والنسيان. أذكر قاعدة تنبني على قاعدتين، أذكر قاعدة تتضمن قاعدتين: من ترك مأمورا ناسيا أو مخطئا فإنه يجب أن يأتي به متى ما تذكره، أما من فعل محظورا ناسيا فلا يلزمه شيء. فمن ترك مأمورا ناسيا صلى إلى غير القبلة فإنه متى ما تذكر يؤمر بأن يصلي إلى القبلة إذا كان بلا اجتهاد. ومثل ذلك إذا نسي صلاة فإنه يصليها متى ما ذكرها. أما من فعل محظورا كأن يكون أكل وهو صائم فإنه لا شيء عليه. ذكر هذه القواعد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بالقيم في كتاب إعلام الموقعين، وهذه قواعد مهمة للغاية. ويؤيد هذا من حيث المعنى أن ترك المأمور ترك شيء يراد تحصيله، متى ما زال المانع والعذر يأتي به، أما فعل محظور فليس هناك شيء تركه حتى يأتي به. فلذلك غايرة الشريعة بين ترك المأمور وفعل المحظور. المسألة الخامسة: أما الجهل فهو عذر في ترك المأمور وفعل المحظور، كما قرر ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وفي كتاب الهدي أي زاد المعاد. فالجهل عذر في الأمرين، وقد تكاثرت الأدلة على ذلك. فقد أخرج البخاري ومسلم حديث المسيء في صلاته أنه ترك الطمأنينة في الصلاة جهلا وهو ركن، فعذره ولم يأمره أن يقضي الصلوات الماضيات. وقد ترك مأمورا جاهلا فعذره فيما مضى. وثبت في حديث عائشة في قصة فاطمة لما كانت تستحاض وكانت تصلي، كانت تصلي غير طاهرة لأنها تستحاض، والاستحاضة ناقض من نقض الوضوء، ومع ذلك عذرها ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضية، لكن هذا كله بشرط ألا يكون مفرطا، بمعنى ألا يشعر أنه مخطئ ولا يبالي. وإذا كان غير إذا كان مفرطا فهو غير معذور بالإجماع، كما يدل عليه كلام عبد البر في كتاب التمهيد، وقد ذكر أنه لا يعذر مفرط ابن تيمية كما مجموع الفتاوى والقراه في كتاب الفروق وباللحام في قواعده. نعم. المسألة السادسة. السادسة: هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم، إلا أن ما دل عليه مجمع على صحته، حكى الإجماع بالعربي المالكي. نعم.